مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا. مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. لا تلينوا، عيشهم كان جهادا، عيشكم دوما ركون في سبيل الله، ماتوا ما استكانوا. الحلقة التاسعة بعد 100. وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، لأنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بانا دين الهدى، وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل. الحمد لله الذي هدانا للإيمان، وبعث لنا رسوله النبي العدنان، وجعل معه خيرة الأصحاب والأعوان، فهم الكرام الأبرار والأصحاب الأخيار. تالله لقد وردوا ينبوع الحياة عذبا صافيا زلالا، ووطدوا قواعد الدين والمعروف، فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا. فتحوا القلوب بالقرآن والإيمان، وفتحوا البلاد بالسيف والسنان، وبذلوا النفوس النفيسة في مرضاة الرحيم الرحمن. فلا معروف إلا ما عنهم عرف، ولا برهان إلا ما بعلومهم كشف، ولا سبيل نجاة إلا ما سلكوه، ولا خير سعادة إلا ما حققوه وحكوه. فرضوان الله تعالى عليهم ما تحلت المجالس بنشر ذكرهم، وما تنمقت الطروس بعرف مدحهم وشكرهم. فمن كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم. أما بطل قصتنا لهذا اليوم فهو الصحابي الجليل زيد بن الخطاب. إنه السيد الشهيد المجاهد التقي، أبو عبد الرحمن القرشي العدوي، أخو أمير المؤمنين عمر، وكان أسن من عمر وأسلم قبله. أسلم منذ أن كان الإسلام غضا طريا، وقبل أن يفوح بأريجه العطر فيملأ الدنيا بأسرها. عرف الإسلام قلب زيد من قبل أن يسلم أخوه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو من الطليعة التي تألقت في سماء الأولين. وما أدراك ما ثواب الأولين السابقين إلى الحق والهداية. وهذا الفارس التقي زيد بن الخطاب قد حباه الله عز وجل بسطة في الجسم، فكان رجلا طويلا بائن الطول، أسمر اللون، ذا هيبة وجلال، تعلو وجهه الأسمر علائم الحزم والعزيمة والإخلاص، بينما تتوضع في أعماقه علائم الصدق والوفاء. ولما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة، كان زيد في صحبة أخيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وقد صحبه في تلك الهجرة بعض أهله، كما صحبه بعض المستضعفين ليحتموا به وبأخيه. ولما أذن الله عز وجل لعباده المؤمنين بالقتال، كان زيد من أوائل الفرسان الذين استجابوا لداعي الجهاد، وسارعوا إلى مرضاة الله عز وجل، يبتغون منه مغفرة وأجرا عظيما، مدفوعين بحب العقيدة وجميل التوكل على الله تعالى. ولما كانت غزوة بدر، كان زيد بن الخطاب رضوان الله عليه من جنود المدرسة النبوية الذين خرجوا لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى، وانتهت المعركة بنصر المسلمين الموحدين وكتب زيد بن الخطاب في قائمة السعداء المنتصرين الذين وجبت لهم الجنة كما في الصحيح من الأحاديث. وتدق غزوة أحد أبوابها، فيخرج زيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في طليعة الفرسان الذين نظروا إلى الدنيا نظرة احتقار، فما عند الله تعالى خير وأبقى. وهل هناك وسام أعظم وأجل من وسام الشهادة؟ وهناك قرب سفح جبل أحد، ذلك الجبل الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تقدم منه أخوه عمر رضي الله عنه وهمس في أذنيه همسة دافئة فيها معاني الأخوة، وقال له: يا زيد، خذ درعي كيما تقي بها جسمك من ألسنة الرماح وأسنة البيض، أي أسنة السيوف، وفي همسة مشحونة برحيق الإيمان. قال زيد وقد علت وجهه الأسمر ابتسامة لطيفة: يا عمر، إني أريد من الشهادة ما تريد. فتركاها جميعا. وتابع زيد رضي الله عنه حضور المشاهد، فشهد غزوة الخندق، كما شهد بيعة الرضوان بالحديبية، وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومها على الموت، وحظي بمرضاة الله مع الذين بايعوا تحت الشجرة، وشهد بعد ذلك المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كل موقعة كان لزيد مقام محمود، وبلاء مبارك، وحظ وافر من الجرأة والإقدام. وبعد موت الحبيب صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من قبائل العرب، ونجم النفاق، وتطاول أعداء الإسلام، وأصبح المسلمون كالغنم الشاردة في الليلة المطيرة الشاتية. وفي بقاع مختلفة ظهر مدعون نبوة، وزعموا أنهم يوحى إليهم كما كان يوحى لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظهر منهم الأسود العنسي ومسيلمة بن حبيب الكذاب وغيرهما، واستغلظ أمر مسيلمة وعتى عتوا كبيرا. هنالك وقف أبو بكر الصديق رضوان الله عليه وقفته المشهورة الحازمة، وقرر القضاء على جرثومة الردة في مهدها، فلقد استغلظ أمر مسيلمة الكذاب باليمامة، ولا بد من التهيؤ والتضحية للقضاء عليه. وسارت الجيوش المسلمة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمامة، وكان معه في هذا الجيش فارس حلقتنا زيد بن الخطاب، حيث كان على رأس المهاجرين يحمل رايتهم بيده. وكان هناك رجل يسمى الرجال بن عنفوة، وكان قد أسلم وتعلم شيئا من القرآن، وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة، وقد مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أبي هريرة وفرات بن حيان، فقال لهم: أحدكم ضرسه في النار مثل أحد؟ فلم يزالا خائفين حتى ارتد الرجال مع مسيلمة، وشهد له زورا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشركه في الأمر معه، وألقى إليه شيئا مما كان يحفظه من القرآن، فادعاه مسيلمة لنفسه، فحصل بذلك فتنة عظيمة لبني حنيفة. وقد كان مسيلمة بن حبيب كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، سلام عليك، أما بعد، فإني قد أشركت في الأمر معك، فإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر، ولكن قريشا قوم يعتدون. فقدم عليه رسولان بهذا الكتاب، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحترقون شوقا لقتل هذا الخبيث الرجال بن عنفوة الذي استطاع أن يضل عددا كبيرا من الناس وأن يحشد الحشود لنصرة مسيلمة الكذاب. ولكن كان هناك أسد رابض في عرينه زيد بن الخطاب يتطلع لهذا الشرف العظيم ويريد أن يستأثر لنفسه بتلك المنقبة العظيمة ألا وهي قتل الرجال بن عنفوة. وكان زيد بن الخطاب من الذين يبحثون عن الشهادة أينما كانت، فلما كان يوم اليمامة وجاء خالد بن الوليد ودفع اللواء لزيد بن الخطاب واصطدم المسلمون والكفار، فكانت جولة وانهزمت الأعراب حتى دخلت بنو حنيفة خيمة خالد بن الوليد وهموا بقتل أم تميم زوجة خالد بن الوليد حتى أجارها مجاعة، أي جعلها في حمايته، وقال نعمت الحرة هذه. أما الرجال بن عنفوة عليه لعنة الله قد قتل في هذه الجولة، قتله زيد بن الخطاب. واشتدت المعركة واشتد القتال، وهنا قام زيد بن الخطاب وقال: أيها الناس، عضوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما. وقال: والله لا أتكلم حتى يهزمهم الله أو ألقى الله فأكلمه بحجتي. وبمقتل الرجال بن عنفوة خارت عزائم مسيلمة الكذاب ومن معه، وتيقن كثير من الناس أن نبوة مسيلمة كانت وهما وخداعا وكذبا. وانهال المسلمون على المرتدين، وتاقت نفس زيد بن الخطاب إلى الشهادة بعد أن هبت رياح الجنة، فاستنشق عبيرها وفاح عطرها فملأ أرض الشرف والجهاد والبطولة. كان زيد بن الخطاب يحمل راية المسلمين يوم اليمامة، وقد انكشف المسلمون، فجعل زيد يقول: أما الرحال فلا رحال، وأما الفرار فلا فرار. ثم جعل يصيح بأعلى صوته: اللهم إني أعتذر إليك من فرار أصحابي، وأبرأ إليك مما جاء به مسيلمة. وجعل يشتد بالراية ينفذ بها في نحر العدو، ثم ضارب بسيفه حتى قتل ووقعت الراية، وسقط زيد شهيدا في أرض الشرف والبطولة والجهاد. وعاد الناس إلى المدينة فرآهم عمر بن الخطاب ولم ير معهم زيدا، فتقدم إليه من يبشره بأن الله رزقه الشهادة، فقال عند ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سبقني إلى الحسنيين، أسلم قبلي واستشهد قبلي. نعم أيها السامع الكريم، إنه التسابق إلى كل طاعة توصل إلى رحمة الله جل وعلا، إنها التجارة الرابحة مع الله عز وجل. قال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله